وثانيا تأمل ما ذكره المصنف ونقله عن الإمام ابن القيم وسنعلق عليه إن شاء الله تعالى، وثالثا بيان مذهب أهل السنة والجماعة ومن خالفه من الخوارج والمعتزلة والمرجئة في هذا الباب. وقبل ذلك أذكر بعض أسباب النزول التي أوردها المفسرون وبعضها صحيحة ثابتة بإذن الله تعالى. جاء في الحديث أن مقياسا ابن صبابة كان له أخ قد أسلم قبله اسمه هشام ابن صبابة، فوجد مقتولا في حي بني النجار من الأنصار، فجاء مقياس من مكة وادعى أنه مسلم ولكن تبين خلاف ذلك فيما بعد، وقال يا رسول الله إن أخي قد قتل في بني النجار، فأرسل إليه معه رجلا من بني فهر قائلا لبني النجار إن عرفتم قاتله فسلموه لمقياس، وإن لم تعرفوا قاتله فعليكم أن تدفعوا ديته، فبينوا أنهم لم يعرفوا قاتله وأعطوه الدية وهي 100 من الإبل. لكن هذا المسكين بعد أن عاد بالإبل إلى مكة ومعه الفهري الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معه في حاجة له، فلما هو في أثناء الطريق طمع، بل إنه ارتد وقال في ذلك شعرا خلاصته أنه ترك دين محمد ورجع إلى دين الأصنام، وقام على الرجل وقتله واستاق الإبل وقال في ذلك شعرا سيئا لا أحفظه، لكن خلاصته أنه أعلن ردته عن دين الله سبحانه وتعالى وأخذ بثأر أخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حدث حدث، ثم إنه لما تبين له الأمر أهدر دمه وقال والله لا أؤمنه لا في سلم ولا في حرب، ثم إنه قتل يوم فتح مكة مرتدا والعياذ بالله. وذكرت أسباب أخرى لكن هذا من أهم الأسباب التي ذكرت في ذلك. وكما أشار المصنف رحمه الله إن هذه الجريمة هي أعظم جريمة بعد الشرك بالله، ورد فيها أعظم وعيد في هذه الآية الكريمة، أعظم وعيد ورد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفيه عدة أقوال، قول بأن المراد هو من استحل القتل، فمن استحل لا شك في كفره وهو وينطبق عليه هذا الإيش هذا الوعيد. وهناك قول آخر بأن هذه الآية شأنها وهو الصحيح شأنها كشأن سائر نصوص الوعيد من في القرآن والسنة، والتي ورد فيها توعد بالجنة توعد بالنار أو بالحرمان من الجنة أو بالخلود من النار أو ما إلى في النار أو ما إلى ذلك من النصوص، مثل مثلا قول الله سبحانه وتعالى ثلاثة لا يكلم، قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومثل قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل يعني ورجل حلف بعد العصر أنه باع سلعة وحلف إنه لقد اشتراها بكذا وكذا، ورجل منع فضل ماء من عن ابن السبيل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ومثله قوله أيضا: لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، ونحو ذلك من نصوص الوعيد. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب ما عدا خلاف في القتل سنذكره في قتل العمد سنذكره إن شاء الله تعالى، خلاصة القول أن أهل السنة والجماعة يمرون نصوص الوعيد كما جاءت دون أن يضربوا بعضها ببعض، ويحملون بعضها على بعض، وبعضها يكمل بعضها، وبعضها يفسر بعضها، كما نقل الشيخ عن ابن القيم رحمه الله تعالى من أن ذلك الأمر إنما هو مربوط بأمور كثيرة، منها وجود شروط وانتفاء موانع، ومنها أن الله سبحانه وتعالى قد وازن بين الحسنات والسيئات وجعل الحسنات يذهبن السيئات، ومنها الكفارات الماحية للذنوب كما جاء ذلك من حديث عبادة رضي الله عنه عندما قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا ولا يسرقنا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي بهتان، إلى آخر الحديث، إلى أن قال: فمن تاب من ذلك كان ذلك كفارة له، ومن أقيم عليه الحد كان ذلك كفارة له، ومن وافى فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وهناك دليل واضح على ذلك، وهو قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول الله عز وجل بعد أن ذكر عددا من الذنوب على رأسها الشرك بالله عز وجل والقتل والزنا وغيرها، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد نقله شارح الطحاوية ابن أبي العز، 10 مكفرات لماذا؟ للذنوب، فارجعوا إليها في مظانها. ذكر 10 مكفرات، منها المصائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبده الخير ابتلاه حتى يلقى ربه وليس عليه شيء من الذنوب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن المؤمن حتى الشوكة يشاكها يحط عنه بها، ترفع له بها درجة وتحط عنه بها ماذا؟ سيئة. والنصوص في هذا الباب كثيرة، وقول الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وقوله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فهذه النصوص جعلت يعني أهل السنة يحملون هذه النصوص على الوعيد الشديد، ويطبقون يرون أن الله عز وجل قد يعفو عن الوعيد بينما يوفي ماذا؟ بالوعد. وناقش كثير من أهل السلف من السلف الصالح مذهب الخوارج، وذكروا في هذا الباب البيت المعروف: وإني إذا ما أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وذكروا في هذا الحديث الكثيرة والنصوص الكثيرة التي تدل على نعم على تكفير السيئات بكثرة الحسنات وأيضا بقوة التوحيد. من ذلك ما جاء من حديث من صاحب البطاقة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصاح برجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيؤتى به فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. ثم يقال له أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل ولا يذكر شيئا. ثم يؤتى ببطاقة قد كتبت عليها كلمة لا إله إلا الله، فتوضع تلك، فيقول يا رب أين هذه البطاقة من تلك الإيش السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. والنصوص في هذا الباب كثيرة، وقصة القاتل الذي قتل 100 نفس كما سنذكره بعد قليل. هذا ما قرره السلف، وهو خلاصة ما نقله الإمام السعدي عن ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا لا مكان هنا لمذهبين خبيثين متضادين في هذا الباب. المذهب الأول مذهب الخوارج الذين يكفرون أهل الكبائر ويزعمون أنهم خالدون مخلدون في النار، ولم يتورعوا حتى من استحلال دماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قتلة عثمان وقتلة علي رضي الله عنهما وعددا من الصحابة. وهؤلاء يقولون إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، كافر مباشرة وهو خالد مخلد في النار. وقاربهم المعتزلة قالوا إنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لكنه في الآخرة إن مات على الكبائر فإنه يكون ماذا؟ خالدا مخلدا في النار. فقد اختلفوا معهم في الحال واتفقوا معهم في ماذا؟ في المآل. وهكذا دائما أهل الأهواء قد وإن كان أحيانا قد يكفر بعضهم بعضا، لكنهم يتفقون على أمور مشتركة في مخالفة شرع الله وقدره سبحانه وتعالى. على النقيض من هؤلاء المرجئة مستحلو الذنوب الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقد زعم هؤلاء أن الإنسان كامل الإيمان حتى ولو ارتكب أفضع وأكبر الكبائر، وهؤلاء المرجئة الغلاة. وهؤلاء لا شك أنهم ملاحدة مستحلون للمحرمات، ولا شأن لنا بهم الآن، يعني لا نتكلم عنهم لأن أمرهم واضح، فإنهم يعني استحلوا ما حرم الله عز وجل، فإذا أقيمت عليهم الحجة لا شك في كفرهم ومروقهم من الدين، لا سيما أنهم يستحلون الكبائر والذنوب. ودونهم إلى حد كبير مرجئة الفقهاء الذين قالوا الذين أخرجوا العمل من ماهية الإيمان، مع أنهم يؤمنون يوافقون أهل السنة بأن المؤمن له الثواب وأن المسيء متوعد بماذا؟ بالعقاب. هم في هذا الفهم يوافقون أهل السنة في عدة أمور. الأمر الأول أنهم لا يخرجون مرتكب الكبيرة من الملة، والأمر الثاني أنهم لا يعفونه من العقوبة إذا أراد الله عقوبته، والأمر الثالث أنهم يعني لا يسلبونه الإيمان مطلق الإيمان كما تقوله الخوارج، ولا يعني يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة الغلاة، لكن مذهبهم صار مطية للمرجئة الغلاة في كثير من الأحيان. بقي ما يتعلق مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فتترتب عليه أربعة أمور. الأمر الأول أنه لا يخرج من حظيرة الإسلام، بل هو مسلم ما دام غير مستحل لذلك. والأمر الثاني أنه لا يعطى اسم الإيمان الكامل، ولا يسلب ماذا؟ مطلق الإيمان. ومعنى ذلك أنهم يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاصي، أو مؤمن فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نحو ذلك. الأمر الثالث إنه إن وافى بكبيرته ولم يتب فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثاني الرابع أنه إذا دخل النار فإنه يعذب ما شاء الله أن يعذب بحسب ماذا؟ جرائمه، ثم يخرجه الله تبارك وتعالى من النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إما بفضل إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نأتي إلى ما يخص قضية القتل، وفيه مسألتان. المسألة الأولى: هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ والمسألة الثانية: ما على ما نحمل قوله خالدا فيها؟ والمسألة الثالثة: على ما نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قتال المسلم فسوق، قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وما جاء في معناه من تسمية بعض الذنوب كفرا، من تسمية بعض الذنوب كفرا. أما المسألة الأولى فيروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بأن القاتل لا توبة له، وقد سئل مرارا فأجاب بأنه لا توبة له أخذا بظاهر هذه الآية، وأنه خالد مخلد في النار. هذا له قول آخر أنه لا توبة له، يعني في الدنيا عندنا بالنسبة لنا، أما عند الله فهو تحت المشيئة. القول الثاني قول عامة أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم جمع من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وهو أن القاتل وإن كان قد ارتكب كبيرة عظيمة لا شك أنها أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، إلا أن التوبة تجب ما قبلها، وعندهم أدلة كثيرة جدا، منها ما ذكرته قبل قليل من قول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومنها أنهم يقولون إذا كان المشرك وهو مرتكب أعظم الذنوب، أعظم الذنوب بما وأعظم من القتل، يقبل الله توبته إذا تاب توبة نصوحة، فلأن تقبل توبة القاتل من باب أولى وأحرى. ومن ذلك قول الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. ومن ذلك قصة الرجل الذي قتل 100 نفس الثابت في الصحيحين. فخلاصة أمره أنه جاء يطلب التوبة، فذهب إلى راهب من الرهبان فقال: قد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا أجد لك توبة. فقتله وكمل به 100. لكن هذا الرجل ما زال في قلبه خير، فذهب يسأل ويبحث عن الخلاص، ودلوه على عالم، فقال له: قال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكني أرى أن تخرج من هذه القرية التي أنت فيها إلى قرية كذا وكذا، فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج تائبا منيبا إلى ربه، وفي الطريق وافته منيته، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه لأنه جاء تائبا، ملائكة العذاب تريد أن تأخذه لأنه لم يعمل خيرا. فيحكم الله بينهما ملكا في أنه إذا كانت القرية التي خرج منها أقرب أخذته ملائكة العذاب، وإن كانت القرية التي كان يقصدها أقرب تأخذه ملائكة الرحمة، فيطوي الله له الأرض فيقربه إلى القرية التي كان يقصدها. وفي رواية أنه كان ينأى بصدره بنحو شبر نحو الأرض التي كان يقصدها فتاب الله عليه. فالتوبة تجب ما قبلها على في أصح أقوال أهل العلم، لكن القتل في غاية الخطورة كما هو معلوم، منها هذه الآية التي نحن بصددها، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا وما عليها أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث صدق إلا بثلاث: النفس بالنفس أو الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي رواية: المارق من الدين والمفارق للجماعة. ومن ذلك أنه جاء في الحديث أن القاتل يحمل رأسه بين يديه فيلقى ربه فيقول: يا ربي سل هذا بأي ذنب قتلني أو بأي سبب قتلني. ومن ذلك أنه لما أطلع على الكعبة قال: ما أعظمك ولكن حرمة المسلم أعظم منك، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن القتل في غاية الخطورة، وهو أعظم جريمة، أول جريمة ارتكبت على ظهر الأرض. ولذلك قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا القتل أبشع الجرائم وأخطرها على الإطلاق، ولذلك فإن الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين هم من أشد الناس جرما وإثما، بل هناك من العلماء من يكفرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أنهم يمرقون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني إلى عكسه الذي انطلق، إلى مكان الذي انطلق منه، هذا أمر محال. وهذا نظير قول الله تعالى: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإذا أمرهم خطير جدا، فعلى المسلم أن يتنبه إلى خطورة القتل، وأن يجعل يعني يفكر في ألف مرة قبل أن يقدم على مثل هذه الجريمة البشعة. وفي الآية لعن القاتل وإثبات صفة الغضب لله عز وجل وأن الله قد غضب عليه، وفي الآية أن الله أعد له عذابا عظيما، فلنحذر من مثل هذا الوعيد الذي هو في غاية من الخطورة. نعم إيه نعم صحيح، ما نتمكن من الآية الأخرى لأن فيها تفاصيل أخرى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين. ننبه على مسألة، تعلمون شروط التوبة الثلاثة إذا كان الحق لله عز وجل: الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. لكن في جريمة القتل يشترط العلماء أن يقيد من نفسه، أن يقيد من نفسه أو يدفع الدية للقاتل لولي الدم إن عفوا عنه. وقد حث الله على العفو، قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم وفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أسأل الله إليكم، ابن عباس رضي الله عنهما ثبت رجوعه عن قوله؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم أن ابن عباس ثبت رجوعه، وأنه عندما أتاه يعني رجل يسأله عن توبة القاتل فقال لا توبة له، فلما ناقشه أحد الصحابة قال: إنني شعرت بأنه كان عازما على القتل، كان أن هذا الرجل الذي جاء يسأل كان عازما على القتل، ثم إنه جاء مرة أخرى ولم ينفذ، فأجابه بأنه يمكن أن تقبل توبته بالشروط التي ذكرناها. يقول السائل الكريم: ذكرت حفظكم الله الفروق بين مرجئة الفقهاء ومرجئة الغلاة، ولم تبينوا لنا حد مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء هم الذين يخرجون الأعمال من ماهية الإيمان، يقول الإيمان قول واعتقاد ولم يجعلوا العمل من ماهية الإيمان. لكن قلت لكم الفرق، هذا هو الفرق بينهم وبين أهل السنة، وهم يتفقون مع أهل السنة في أمور. الأمر الأول أنهم يعتقدون أن مع السنة في نصوص الوعيد، وأن صاحبها معرض للوعيد وأنه تحت المشيئة، ويتفقون مع أهل السنة أنه لا يكفر، ويتفقون مع أهل السنة أن من استحل فإنه يكون من المرجئة الإيش؟ الغلاة. ويفارقون أهل السنة في أن أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد كما تراه الأشعرية والماتريدية. ويعني هنا هذا هو الفرق. لكن في الحقيقة أن هذا المذهب صاروا مطية، أن أهل هذا المذهب الخطير، وإن كانوا يوافقون أهل السنة في كثير من الأمور، إلا أنهم صاروا مطية للمرجئة الغلاة، فقد يتدرج أحدهم من الإرجاء الفقهاء إلى الإرجاء الإيش؟ الغالي، إرجاء من؟ إرجاء جهم ومن سلك مسلكه. تذكر طرفة يذكرها العلماء عن أحد المرجئة. أحد المرجئة أتاه سكران، فلما أتاه السكران لطمه على وجهه. لطم من؟ لطم المرجئ الغالي. قال: ويحك، أنا يعني حكمت لك بدخول الجنة وأنت تفعل معي هكذا؟ نسأل الله العافية والسلامة. يقول السائل الكريم: عثرت على مبلغ من المال من دين لأبي على آخر بعد وفاته. نعم. والسؤال: هل أعتمر بهذا المبلغ عن والدي علما بأن والدي حج لكنه عامي. لا تتصرف في هذا المال إلا بعد إجازة جميع الورثة. المال أصلا هذا الذي لأبيك من الدين وقد قبضته يعود إلى من؟ يعود إلى التركة، والتركة تتعلق بها حقوق معينة، منها أولا تجهيز الميت وغسله وتكفينه وتكاليف أموره تجهيزه، والأمر الثاني الدين، يبدأ بالدين الذي على الميت. الأمر الثالث الوصايا. الأمر الثالث ماذا؟ الوصايا، فتخرج الوصية إذا كانت الثلث فما دون، ثم بعد ذلك ما تبقى يوزع على الورثة بموجب أحكام الإرث المعروفة. فإن وافق الورثة على أن تتصدق بهذا المال أو تعتمر به عن أبيك أو تنفقه عن أبيك في أي وجه من وجوه الإنفاق، وإذا وافقوا جميعا بدون إكراه فلا بأس بذلك، أما إذا لم يوافقوا فالمال يعود إليهم وتوزعه عليهم بموجب أحكام الإرث المعروفة. نعم. يقول السائل الكريم: سمعت أحد المفتين يقول بأن الصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة. السؤال: هل إذا صليت صلاة يمكن أن أترك الصلاة بقدر ذلك؟ أعوذ بالله من غضب الله. هذا ليس كلام المفتين، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقك الله، هو الذي قال: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما قولك إنك تريد ترك الصلاة بمقدار هذه الصلوات التي صليتها، فهذا لم أسمع به من قبل، إلا أظنه تكرر قبل نحو 2 أسبوع من أحد السائلين، وهذا أمر في غاية الخطورة. الآن أنا أسألك سؤال: لو أنك قلت بلسانك سبحان الله 100 مرة، ما سبحت 100 مرة لكن نطقت بقولك ماذا؟ سبحان الله ماذا؟ 100 مرة. هل تعتبر قد سبحت 100 مرة؟ أجبني. ها؟ ما فهمتم السؤال. رجل الآن قال سبحان الله 100 مرة، قال الحمد لله أنا خلاص سبحت 100 مرة، هل هو قاله باللفظ؟ قال سبحان الله 100 مرة، نطق بكلمة إيش؟ 100 مرة. هل يعتبر قد سبح الله 100 مرة؟ ها؟ طيب، لو قال تصدقت 100 ريال وهو لم يفعل، هل يعتبر قد تصدق 100 ريال؟ طبعا هذا كله دجل وسف. ولذلك ما يسمى بالسبحة الإلكترونية الفاسدة المفسدة التي يلعب بها البعض فيغمز زرا ويزعم أنه قد سبح الله 1,000,000 مرة. طيب يمكن تسبح 1,000,000,000,000 مرة، هذا كله دجل. وحتى لو غمز بأصابعه يضربها 100 مرة لا قيمة لهذا، فإن هذه السبحة، بل إن السبحة مطلقا من البدع التي أحدث الناس، وهي من طقوس اليونان والهندوس، فينبغي البعد. وغلات وقلدهم في هذا غلات من؟ المتصوفة، فيجب أن نحذر من ذلك. الله أمرك أن تسبح بيديك، والتي تحاسب عن التسبيح وعن العمل هي ماذا؟ يدك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فسبح بيديك لا بهذا الحجر المزيف. والنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها قد كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا. وليس المراد أن تلعب بهذه الخرزات وتقول إن سبحت 100 مرة. البعض يسولف ويطقطق ويقول أنا أسبح ويتكلم مع الناس وطاق طاق طاق يزعج حتى الذي بجانبه ويقول لك إنه إيش يسبح وهو يتحدث مع الآخرين. فإذا ما انتهى من هذا العدد قال أنا سبحت الله 1000 مرة. هذا دجال، هذا كله دجل ولا قيمة له. نعم أخطأ بعض علمائنا عفى الله عنهم، ولا شك أن لهم من الفضل إن شاء الله ما يعني يغمر به مثل هذا، هذه الزلة عندما يفتي أو أفتى بقضية ماذا بجواز التسبيح، جواز استعمالها لقصد العدد لا على هذه الطريقة التي يفعلها هؤلاء أنه يطقطق ولا يتكلم، يلعب بها ولا يتكلم. لكن حتى هذا هذه الفتوى أرى أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد قد أخطأ فيه رحمه الله رحمة واسعة. نعم، فلنحذر من مثل هذه الخرافات والبدع. نعم، يعني أنه إذا صلى مرة واحدة في المسجد النبوي لا بد أن يصلي، يعني إذا صلى مرة نعم يكتب لك أجر 1000 صلاة، لكن لا يغني عن أداء الفرائض. لو تركت الفرائض بعد ذلك كفرت بالله، لأن تارك الفريضة ما حكمه كافر. تارك الصلاة ما حكمه كافر، ليس بمسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني بعض الناس يظن أنه إذا فعل شيئا من الواجبات أن ذلك يكون له أن يفعل بعد ذلك ما شاء. إحدى المغنيات الفاجرات نشروا عنها في إحدى الصحف في إحدى الدول الإسلامية، قالوا إن الله فتح عليها، بالعكس فتح عليها الشيطان، أنه فتح عليها هذا الغناء وصارت فنانة بعد أن رجعت من ماذا؟ من الحج، والعياذ بالله. بالعكس هذا دليل انتكاسة، فإن دليل القبول أن ترجع بحال أفضل من الحال التي كنت عليها، هذا من علامات القبول. أما أنه يعني يفعل، طيب أسألك سؤال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته فأتى مسجد قباء وصلى فيه فكأنما أدى، كان له كأجر إيش؟ عمرة. خلاص نزور مسجد قباء ونصلي فيه ولا نعتمر؟ ها؟ أجيبوني، هل هذا يكفي؟ أبدا. شيء آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. لو اعتمر أحد في رمضان ينال أجر حجة مع رسول الله، لكن هل يغني عن أداء فريضة الحج؟ أبدا. لو أنه جحد فريضة الحج كفر، لو جحدها كفر. فهذا كله يعني من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس. طيب لو أن إنسان لو زعم أنه رأى ليلة القدر، وليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني 83 سنة و4 أشهر. السؤال: هل له أن يقول الحمد لله خلاص أنا رأيت ليلة القدر فكان هذا عبارة عن عمل أكثر من 80 سنة، إذن لا أعمل لله شيئا؟ هل يقول هذا أحد؟ انتبهوا لهذه المغالطات الإبليسية التي قد يزينها إبليس لصاحبها، فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. نعم، السائلة الكريمة تذكر بأنها تقدمت لخلع زوجها، ولكن القاضي رفض. السؤال: هل لها أن تتركه وتذهب لتحيا حياتها؟ أولا هذه ظاهرة قد كثرت والعياذ بالله، ظاهرة خطيرة، وهي تمرد النساء على أزواجهن، والتقدم بطلب الخلع ولو بدون أسباب أو لأتفه الأسباب، فتضيع نفسها وتضيع زوجها وتضيع أولادها وتتركهم يضيعون والعياذ بالله. وهذه ظاهرة خطيرة، وقضية أنها تريد أن تعيش حياتها، يعني أنها تتمرد على زوجها، أنها تريد الحرية المزعومة، تفعل ما تشاء، لا تستأذن من أحد ولا تستشير أحدا، حتى يصل الحال بها إلى أن تنتمي إلى منظمة النسويات الفاجرات الخبيثات المخبثات التي ظهرنا في هذا العصر. فعلينا أن نحذر على الأخوات المؤمنات أن يحذرن من مثل هذا. إن كانت صادقة أنه يضارها وأنه يؤذيها وأنه ظالم لها، إن صبرت فذلك خير لها وتعتني بأولادها، وإن لم تصبر تطلب الخلع والطلاق. هذا إن كانت إيش؟ صادقة. لكنني أفهم من السؤال أنها غير صادقة، لقولها تريد أن تعيش إيش؟ حياتها. أين تعيش حياتها؟ على الفوضى، على التمرد، على قلة الحياء، على كشف العورة أمام الرجال الأجانب، على التسقع في الأسواق. أين تريد أن تقضي حياتها؟ المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وأما قولها أنا متأكد أن القاضي ما لم يجيبها لطلبها إلا لأنه لمس من خلال تصرفاتها أنها مجرمة وأنها تريد الحرية المزعومة، حرية أوروبا. هذا الذي يظهر من خلال سؤالها. نسأل الله لها الهداية وأن يشرح صدرها وأن تعود إلى زوجها. أما أنها تقول تخرج حتى لو أن القاضي ما وافق لها، تتمرد وتخرج بغير إذنه وتعيش حياتها، فهذا إجرام وقلة حياء، ونسأل الله العافية، وستجازى عن ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون على ذلك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحسن الله إليكم المستمع الكريم، يذكر بأنه جاء للعمرة، يذكر بأن ابنه توفي ولم يصلي قط، وهو جاء للعمرة، هل له أن يعتمر عنه بعدما يعتمر عن نفسه؟ وهل ابنه مخلد في النار؟ إن كان ابنه قد بلغ قد تم البلوغ وبلغ الحلم وهو ليس بمجنون ولا بمعذور ولم يصلي، فالحق الذي لا مرية فيه أن تارك الصلاة كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد ولا يعتمر أحد عن أحد إذا كان قد ترك الصلاة عمدا أبدا، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم، وقد كررنا الأدلة على ذلك في أكثر من مجلس. نعم. يقول السائل: اعتمرت ونسيت الحلقة حتى رجعت للمدينة، أي بعد يومين من عمرتي، ماذا علي الآن؟ يقول: عليك الآن وفقك الله أن تذبح ذبيحة بمكة، ويمكن أن تتواصل مع البنك، بنك الإسلامي في الراجحي، وتدفع بدلا من هذه الذبيحة وهم يذبحونها نيابة عنك ويوصلونها إلى الفقراء. نعم. لا، ما يحلق الآن، خلاص، ما دام قد خرج وانتهى الإحرام ولبس ملابسه وغادر مكة، لو أنه تذكر وهو في مكة يعود في إحرامه ويحلق. لو أنه تذكر قبل أن يغادر مكة وقبل أن يأتي بناقض كجماع أهله ونحو ذلك، ففي هذه الحال يلبس الإحرام من جديد ويحلق رأسه. لكن ما دام قد جاء الآن ويعني لم قد ونسي الحلاقة فعليه ذبيحة. فإن أتى أهله فعليه ذبيحة أخرى، لأنه يعني جامع قبل التحلل النهائي. السائل الكريم، سؤال أخير. نعم، يقول: أنا رجل ليس لي ولد، فكفلت بنت أخ زوجتي، وعندما كبرت زوجتي، نعم، يذكر بأنه جاء للعمرة مع مكفولته. بنت زوجته؟ لا، بنت أخ زوجتي كفلها وهي صغيرة. بنت أخي زوجتي. زوجتي كفلها وهي صغيرة، والآن جاء معها للعمرة. يقول سؤال، يذكر بأن زوجته كبرت في السن. السؤال: هل إذا رجع بعد العمرة هل له أن يحتال فيتزوج مكفولته، أم ذلك خيانة لزوجته الكبيرة؟ هذه الخيانة عبارة غربية أوروبية. الزواج ليس فيه خيانة، لكن ما دامت زوجتك في ذمتك فلا تجمع بينها وبين ابنتي أختها، لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وإيش وخالتها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونك تساعدها ماليا وتقول قد كفلتها، فهذا شيء تشكر عليه، لكن مجيئك معها الآن من غير محرم أنت آثم فيه. مجيئك معها من بلدك وليس معها محرم من أهلها أنت بهذا آثم، وإياك أن تخلو بها، بل اجعلها مع النساء حتى تعودون، حتى تعودوا إلى بلدكم. ولا يجوز لك أن تسافر معها، لا يجوز أن تسافر معك وحدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة أن تسافر فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية: يوما وليلة. صح عنه صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فكونك يا عبد الله جئت معها من غير محرم أنت كسبت إثما عظيما. فالآن لا تكشف عندك، اجعلها تتغطى كامل الغطاء، كامل اللباس الإسلامي، ولا تكشف وجهها عندك ولا شيئا من جسدها، لأنها ليست محرما لك، ليست محرما لك. ولذلك أنت الآن قررت أن تتزوجها وتسأل هل هذا خيانة لزوجتك؟ أقول: لو ماتت زوجتك أو طلقتها وانتهت عدتها يجوز لك أن تتزوجها، يجوز لك أن تتزوجها، تخطبها خطبة عادية من أهلها من أبيها وتتزوجها بإذن أبيها وبرضاها، بإذن أبيها وبرضاها. أما فعلك هذا كله منكر، وكونك تقول هل تزوجها وإلا فيه خيانة للزوجة، الزواج بالثانية ليس فيه خيانة للزوجة، هذه من عبارات الغرب، من عبارات الكفار، لأن التعدد ليس خيانة، التعدد الزوجات ليس خيانة، بل هو مشروع، بل هو متعين لمن قدر عليه وقدر على الإيفاء بالشرط وهو العدل، يتعين، لأن البيوت ملأ من البنات العوانس من بنات المسلمين في كل مكان. فلو أن الناس أحيوا سنة التعدد لذهبت هذه الظاهرة، لكن لما استولى عليهم الفكر الأوروبي والغربي وزعموا أن هذا خيانة وأنه لا يجوز، وبعض الدول الإسلامية حرمته وتعاقب عليه، بل وللأسف وللأسف وللأسف أنها تقر اتخاذ الصديقات وتمنع تعدد الزوجات، تقر تلك بعض الدول الإسلامية تقر ماذا؟ اتخاذ الصديقات والخليلات تقريدا لمن؟ للكفرة. يجوز تأخذ لك واحدة صديقة تعيش معها سنين، تروح وتجي معها وتخلو بها وتفعل بها ما الله به عليم، أو تقلد مارادونا تجيب منها عدة أولاد ثم بعد ذلك تعقد عليها، ها؟ تقليد مردوهم. فإذن هذا أمر في غاية الخطورة. لذلك أنا سمعت أحد الخطباء مرة يقول في إحدى الدول الإسلامية، يقول منعنا تعدد الزوجات وأبحنا تعدد الأزواج. يقصد بالأزواج هنا ماذا؟ اتخاذ الصديقات، اتخاذ الصديقات. كنا مرة في إحدى الدول الغربية، فكنت أخذ لنسائي أغراض يعني متماثلة، وكلما جاءت بنوع أقول لها للمرأة التي تبيع، كان معي أخي الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، قلت لها لابد أن تأتي بعدة أو بثلاثة أنواع ذاك الوقت، عندي ثلاث نسوة، المهم لابد أن تأتي بثلاثة أصناف من ثلاثة ملابس من جنس واحد للعدل بين الزوجات. وكنت أخذ لأمي نوعا آخر رحمها الله. فسألت المترجم، أنا لا الإنجليزي لا أعرف إلا قليلا، لكن فهمت سؤالها، قالت لماذا هذا الرجل يصر على أن يأخذ في يعني ثلاثة من جنس واحد؟ فقال له عنده ثلاث زوجات. فصرخت صرخة هزت المبنى التجاري الذي نحن فيه، وأخذت ترد تصرخ ثري وايفز. نسأل الله العافية والسلامة. فقلت للأخ المترجم، قلت اسألها، أنا عندي ثلاث زوجات لكن ما عندي صديقات، ها؟ هؤلاء هن صديقاتي، لكن سألها كم صديقا لها وكم صديقة لزوجها. والله يقول أخي الذي رآها، يقول نزلت رأسها في الأرض، قالت ما عندكم صديقات؟ قلنا لا والله ما عندنا. وزوجاتكم ما لهم أصدقاء؟ قلنا لا والله ما لهم أصدقاء، نحن أصدقاؤهن. فبهت الذي كفر. فيعني إخواني، على المسلم أن يعتز بدينه، يعتز بدينك. يعني كيف تسمي هذه خيانة؟ نسأل الله أن يوفقك وأن يهديك للصواب. هذه ما هي خيانة. أولا تب إلى الله توبة نصوحة من مجيئك بها وحدها من دون محرم. وثانيا لو قدر أنك طلقت الزوجة، أنا لا أمرك بطلاقها، فإن طلقتها بهذه الطريقة قد تكون آثما لهذا الغرض، لكن إذا طلقتها وخرجت العدة طلاقا عاديا وخرجت العدة يجوز لك أن تتزوجها، وكونك تكفلها هذا لا يجعلها محرما لك. وتسميها خيانة؟ هذه ما هي خيانة، هذا هو العدل بالذات. بعض الناس الآن يظن أنه إذا ربى بنتا في بيته ولو كانت غير محرم أنها لا تحل له، أو أنها لا تحل لأولاده، ولذلك تعيش معهم وتكشف أمامهم وتتعرى أمامهم بكل بساطة، وهذا والعياذ بالله في غاية الخطورة. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وابتعدوا عن هذا التقليد الأعمى، فمن تشبه بقوم فهو منهم. ندعوكم الليلة لحضور محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي في مسجد قباء بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا صلاة الضحى، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان، يمكن أن تصلي بعضها هنا وبعضها في بيتك.